وبست الجبال بسا Oh.

والله اللي تكر عليه في الجنة فين الفن والله يجبر بخطرة ما يسمعون لا بك ولحم الطير من الله اكبر. وقول Thank you. Thank you. الله تزرعون الجوع المصحف الشريف ما بيطلع ابدا لاي وقت جاهز مع كده Oh,